تفسير الآية 91 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أي لكنهم بدلا أن يستجيبوا له ليسعدوا في الدارين، إذا بهم يقابلونه بالسوء والسفه والتكذيب والتعالي، حيث قالوا له مكذبين معاندين مستكبرين متحدين مهددين مستهزئين به وبما يوصيهم به من إسلام مستبعدين استجابتهم له: يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقوله لنا عن عبادة الله وحده واتباع أخلاق الإسلام، وهم كاذبون حتما حيث يفقهون تماما ما يقول لأنه يوافق أي عقل منصف عادل، ولكنهم يظهرون عدم الفهم استخفافا واستهزاء بكلامه وتقليلا من شأنه ورفضا له، أو هم لا يفقهونه حقيقة لأنهم قد أغلقوا وعطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أي وقالوا له كذلك محتقرين إياه متوهمين تخويفه، وأيضا نحن نشاهدك بيننا ضعيفا في نفسك، لست من القادة والزعماء بل من المستضعفين، ولا قوة لك بالنسبة لقوتنا، ولا تملك قدرة على مقاومتنا والدفاع عن ذاتك إن أردنا بك سوءا، ولولا مراعاة واحترام قبيلتك لأنها على ديننا وكافرة بدينك لا خوفا منها لكنا رجمناك، أي قذفناك ورميناك بالحجارة حتى تقتل، وما أنت علينا بعزيز أي بغالب ولا ممتنع علينا، بحيث تمنعنا عزتك أي قوتك عن قتلك أو إيذائك لو أردنا ذلك، فأنت لست قويا لا يغلب بل ضعيف دليل، وأنت ليس لك عندنا معزة أي محبة ومكانة تمنعنا من هذا. إنهم لم يكن لديهم أي جواب عقلي منطقي على الكلام العقلي المنطقي الذي قاله لهم شعيب صلى الله عليه وسلم، وبدلا أن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا له ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، إذا بهم يجيبون عليه جواب المفلس حينما يخسر معركة فكرية ويكون صاحب قوة، فإنه ينتقل سريعا إلى استخدام قوته كمحاولة أخيرة للقضاء على من يحاوره ومنعه مما يدعو إليه.